إن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا هديه، قلدوه وأشعروه، وبقرب مكة جاءهم الرسول أن قريشا قد أعدت. إن الصحابة رضوان الله عليهم قد أعدوا أنفسهم لدخول البيت، يريدون أن يعتمروا، والله عز وجل أنزل ذلك. إن الصحابة رضوان الله عليهم عادوا بصلح الحديبية ولم يدخلوا البيت معتمرين. حلق النبي صلى الله عليه وسلم وتحلل من إحرامه صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة رضوان الله عليهم، وقد قال لهم: يا قوم احلقوا، يا قوم احلقوا ثلاثا، ولم يقم من القوم أحد، ودخل صلى الله عليه وسلم حزينا إلى أم سلمة فأخبرها، قال: ما بال القوم؟ قالت: يا رسول الله لا تكلم أحدا، واخرج واحلق واذبح حد. ففعل صلى الله عليه وسلم، ففعل القوم مثل ما فعل، حتى أن أحدهم وبعضهم يحلق لأخيه يكاد يقتله بالنار. إن صلح الحديبية والذي جاء للصحابة رضوان الله عليهم أن يردوا من جاءهم مسلما من المشركين إلى المسلمين، وأن من ذهب من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش لا يردوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن الصحابة رضوان الله عليهم كتب في صلح الحديبية أن يعودوا ولا يعتمروا إلا من قابل، وأن يهادنوا القوم 10 أعوام. إن الصحابة رضوان الله عليهم رأوا بعقولهم القاصرة، عقول البشر وقتها، ونعوذ بالله أن نقول الصحابة عقولهم قاصرة، نقول بفهم البشر، أن هذا الفعل به الدنية في دينهم. وقالها عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أولسنا على الحق؟ أوليسوا على الباطل؟ أوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ إذن فلما نعطي الدنية في ديننا؟ وقالها لأبي بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمر إني رسول الله وأنت العصر. وأبا بكر يقول: يا عمر أخذ مغرده، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أفهامنا للتعامل مع الجهاد وقتال المشركين وإرادة الآخرة ونصرة الدين لها حدود. إذا أردنا نحن أمورا معينة فلا بد أن نأخذ لها الأسباب ونعد لها العدة ونجهز لها ما استطعنا، ولكن جهادنا وقتالنا ممنوع من الصبر، ممنوع من الصبر، لا ينصب إلا بالكسر، لا ينصب إلا بالكسر، ونحن لا ننصر إلا بالذلة لله عز وجل سبحانه وتعالى. إن جهادنا وقتالنا ممنوع من معادلات البشر، لا بالجمع ولا بالطرح، قد خالف كل القواعد ليست له قواعد. إن زادت الأعداد ربما ربينا، وانظر إلى بدر كيف نصري وهم أذل، وانظر إلى أحد كيف عوقبوا وقد خالفوا، وانظر إلى حنين كيف عوقبوا وكانوا أكثر عددا وعدة بعد فتح مكة، جمعوا 10,000 و2,000 من مسلمة الفتح. الله عز وجل يقول: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله كلام للصحابة، فما بالكم؟ إن جهادنا قتالنا ليست له قواعد، لا بفلان ولا بفلان، ولا بكثرة عدد ولا عد ولا حسن فهم ولا رشد رأي. إن جهادنا ممنوع من الصرف، خارج عن قواعد البشر. إننا نربى ونولي إذا كثرنا إن أراد الله عز وجل ذلك، وإننا ننتصر والله عز وجل يفتح لنا وإن كنا أقلة، بل على شرط أن نكون أقلة. إن جهادنا وقتالنا ممنوع من الصرف، مات نبينا وخلفاؤه من بعده، مات الصحابة الذين حملوا دين الله عز وجل سبحانه وتعالى على أكتافهم، حتى وصل ما بين أيدينا مصحف لا يغسله الماء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يرد الصغير منا على الكبير فينا إذا أخطأ. إن ديننا منصور لا محالة بنا أو بغيرنا، إن معركتنا معركة ابتلاء لأنفسنا وابتلاء ما في صدورنا وتمحيص ما في قلوبنا، إن معركتنا معركة على أن ننتصر على أنفسنا وأن يرى الله عز وجل منا ما يحب. أما الدين كتب الله لأغلبن، كتب الله فعلماه لأغلبن، قسم وتوكيد، أنا ورسل، إن الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن معركتنا أن نبحث عن موطن يرضى الله عز وجل سبحانه وتعالى فيه عنا. إن معركتنا أن ننال ما أردنا وما نبتغي، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ما أشبه الليلة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما أشبه الليلة بالبارحة، إنها سنة، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. من سلك طريق الأنبياء نال نصيبا من البلاء. إيه يا عبد الله، وهي طريق سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين في شعب بني هاشم يحبسه قوم، ليس للمدخل ولا للمخرج إلا مدخل واحد ومخرج واحد. أكلوا ورق الشجر، طبخوا الميت، مصوا الحجر. وإننا لم نصل لذلك بعد، والناس يبتلون بقدر دينهم. ما أحلم الله وما ألطفه وما أرحمه. ما أشبه الليلة بالبارحة، الله عز وجل سبحانه وتعالى ينزل وحيا من عنده أن يقبلوا عرضه، أن يقبلوا هدنته، أن ردوا من آمن منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. إيه إنه وحي، فتقول لا يقاس في واقعنا. نقول إننا نأخذ منه لمحة واحدة فقط، لأنه قد ينزل من الله عز وجل على الأمة واقعا ترى فيه قلة التدبير وعدم الفهم وغيره. أقول بمقاييسنا نصحح أخطاءنا، وبمقاييسنا نأخذ بالأسباب ما استطعنا، ثم بعد هذا كله لا بد أن نقول سبحان الله، أولا يعلم الله عز وجل ما ينزل بعباده؟ سبحان الله. أولا يدري الله عز وجل سبحانه وتعالى ما جرى لعباده في كل بقاع الأرض؟ سبحانه وتعالى يعلم. إذن الحمد لله أنك في موطن يرضى الله عز وجل سبحانه وتعالى. ما ضرك أن مات فلان وأن مات غيره، أن قتل فلان أو قتل غيره؟ إنك سوف تسأل عما فعلت لدينك، ولن تسأل هل قام الدين وحكم الشرع في كل الأرض، لن تسأل عن هذا، ولكنك ستسأل عما بذلت لأجل ذلك. أما دين الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يحتاجني ولا يحتاجه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين. إن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأي عمل أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا، ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. إيه لقوم أحسبكم والله حسيبكم يتبعون ملة إبراهيم حنيفا. إن إبراهيم ملته أن وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. إن ملة إبراهيم أن تترك كل خلة وكل شفاعة وصحبة، وتقرب لله عز وجل بأعز ما تملك، تقرب بولدك، بل هذا أشد من التقرب بالنفس. إن إبراهيم عليه السلام تقرب بولده، وهذا أشد من التقرب بالنفس. وإن هذه ملته، نقدم أرواحنا لله عز وجل سبحانه وتعالى قربانا. وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن الجهاد هو عدم الحرج، أن تقف بين يدي الله عز وجل سبحانه وتعالى وقد مزقت أجزاؤك وقطعت أشلاء وهريق دمك ولم يجدوا لك جسدا يدفنوه، ويقول فيما وتقول فيك يا رب، هنا عدم الحرج. أما أن تقف عند الله عز وجل سبحانه وتعالى وقد نظر الناس للقعود وخذلوا الناس عن الجهاد، وأي حرج أن يقف بين يدي الله عز وجل ولا يجد لنفسه جوابا. أيا عباد الله، ما أجمل المحنة في سبيل الله، والذي نفسي بيده إنا لفي نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدوها علينا، لجالدونا عليها. أي نعمة أكبر من أنك أقرب ما تكون مما تتمنى، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، ولا بد وأن تأخذ ولا بد وأن تأخذ السبب. نبيك لبس الدرع والدرعان ومدح الناس يدخلون وينغمسون في العدو حسري، ما هذه وما تلك؟ هذا أخذ بالسبب، وهذا إرضاء لله عز وجل في موطنه. أيا عباد الله، إننا أمة ممنوعة من الصبر، ليست لها قواعد، أمة لا تحسب ولا تكتب، أمة أخذت بالأسباب ورضيت بقضاء الله عز وجل كله أوله وآخره، وإن كانت تريد الحزن فلتحزن على النبي، وإن كانت تريد الغضب فلتغضب لانتهاك حرمات الله عز وجل وضياع تحكيم شرعه بين عباده. إننا أمة طابت نفوسها وسكنت بما أراد الله عز وجل سبحانه وتعالى، فقد عرفت هدفها وعرفت مرادها، فلم يعد هناك ما يشغلها إلا أن تلقى الله عز وجل سبحانه وتعالى بما يرضي. ما أشبه الليلة كذلك، جاء القوم من فوقهم وجاءوا بحملاتهم على الأرض في الودية من أسفل منهم، زاغت قلوبنا وبلغت قلوبنا الحناجر، أما أحلاها من وقت، أما أحلاه من وقت وما أجمله أن تدعو الله عز وجل سبحانه وتعالى وأنت ترتعد فرائسك، ينبض قلبك ويكاد يخرج من فمك وقد خفت وترتعب، وهذا لا يضر عبدا أبدا. إن موسى عليه السلام قال الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى، وهو الذي جاء بالوحي من الله عز وجل وكلمه الله عز وجل، إنها جبلة البشر، إنها ذنوب تتحات من جسدك يا عبد الله، ما أجمل وما أحسن ما أنت فيه أن يكتب الله عز وجل لك غفرانا للذنوب وتكفيرا للسيئات، ويحط ذنوبك كما يحات ورق الشجر، ثم الله عز وجل يبتلي صبرك ويمحص قلبك ويرزقك الثبات، فالثبات من عنده. إننا أمة ممنوعة من الصبر، مخالفة لكل القواعد، أمة خلقها الله عز وجل موتها وحياتها بلاء، خلق الله عز وجل سماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم. إن حياتنا كلها اختبار، خرجنا من موطننا الأول الجنة، ثم نزلنا إلى الأرض، والله عز وجل سبحانه وتعالى يختبرك ويبتليك ويريد أن يرجعك إلى مكانك. إننا أمة ممنوعة، إننا أمة تعلم أن أقدار الله عز وجل سبحانه وتعالى محتومة، وأن الله عز وجل قضى أمر الخلاق قبل خلقهم بخمسين ألف سنة، ونأخذ بالأسباب ما استطعنا ونتوكل على الله عز وجل سبحانه وتعالى. إننا أمة ترى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم طريقها ونهجها وهديها، ولا تحيد عنها أبدا قيد أمة، وارجعوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أشد منه بلاء. ما فعل في الأحزاب يا عباد الله؟ وأحدهم لا يقدر على أن يقضي خلاءه ويخرج للخلاء، ما أشبه الليلة بالبارحة. تخندق النبي صلى الله عليه وسلم هو وصحابته، حتى أن أحدهم يحفر لنفسه في الرمل من شدة البرد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يأتينا بخبر القوم وهو رفيق في الجنة، ولم يقم من القوم أحد وفيهم أبو بكر وعمر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قم أبا حذيفة، وضع يده على صدره قال وكأني أمشي في حمام، قال اذهب وأتنا بخبر القوم ولا تحدث فيهم شيئا، حتى أنه وجد أبا سفيان يصطلي بالنار كبير القوم ولم يحدث فيه شيئا، وارجع ترى أين أبو سفيان بعد فتح مكة مسلم مقاتل مع رسول الله، أين عكرمة بن أبي جهل بعد فتح مكة مسلم يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أين خالد بن الوليد في صلح الحديبية يقاتل ضد نبي الله صلى الله عليه وسلم، أين هو بعد فتح مكة؟ أولم يكن سيف الله مسلول بعدها يا عباد الله؟ يا عباد الله، إننا أمة ممنوعة من الصوت. ارجعوا إلى غزوة بدر والأسارى وقصتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة أن أقتلهم أن نفاديهم، وعمر يقول أعطي فلانا، أبا بكر فلانا يقتل، وعمر فلانا يقتل، وعثمان فلانا يقتل، وأعطني فلانا أقتله، وسمى لكل منهم قريبة حتى يعلم الله عز وجل أنه لا يوجد في قلوبنا هوارة على مشركين. وكان في القوم عبد الله العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في القوم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. واختار النبي فداء الأسارى، ونزل القول ما كان لنبي، نزل قول الله عز وجل مقرعا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. قال الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذابا. ارجع بعضها، رضي الله عز وجل قول عمر، وأقر الله عز وجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها أين العباس بن عبد أولم يأخذه عمر في خلافته يستسقي به الغمام؟ قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، وإننا اليوم نستسقي بعن النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا للناس واستسقى له. أوليس هذا ما كان يريد أن يقتله عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ إننا أمة ممنوعة من السقاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لطالما لم تكن مقصرا، لطالما لم تكن مهملا فيما أريد منك، لطالما أطعت الله عز وجل سبحانه وتعالى فعلت ما أريد منك على الوجه المطلوب، مطيعا لله وسامعا ومطيعا لأمرائك فيما أمر الله عز وجل في المعروف وفي غير المنكر، فاعلم أنك على خير، وأنه لن يكون في ملك الله إلا ما أراد الله عز وجل سبحانه وتعالى. فلتسكن قلوبنا ولنهدأ تماما، لأن الجهاد الذي يديره من الله. إن الناس في دنياهم يديروا دنياهم بعقولهم، وكم جمع الناس للمظاهرات، كم حشدوا، جمعوا وحشدوا بمقدار رشدهم وذكائهم وقنوات التواصل الاجتماعي، كما جمعوا وحشدوا بمقدار ما يبثونه من إعلام كاذب، فجمعوا الناس في الميادين وقتلوا على الأمور التي ترون. أما نحن، الله عز وجل هو الذي جمعنا، الله عز وجل هو الذي ألف بين قلوبنا، وكانت آية لنا، هو الذي ألف بين قلوبنا، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض من مال ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. إن اجتماعنا يا عباد الله من الله سبحانه وتعالى، فلنقل إن النصر وما النصر إلا من عند الله، وإن الثبات من عند الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله عز وجل سبحانه وتعالى، فالثبات من عنده والنصر من عنده، حتى القتل والرمي، القتل قتله والرمي رميه، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وجماع هذا كله ليس لك من الأمر، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلئن أخذ الأخ عبوته وداس عليه ولم تنفذ ليس لك من الأمر، ولئن أخذ سلاحه ولم يمكنه الله عز وجل من الطواغيت ليس لك من الأمر شيء. إن طريقنا كله ممنوع من الصرف، خارج عن كل القواعد، فلنحسن الظن بالله ونسيء الظن بأنفسنا، ونصلح ما في سرائرنا، ونصلح ما بيننا وبين الله عز وجل سبحانه وتعالى. فإننا أمة ممنوعة من الصرف، منصوبة بالذل لله عز وجل سبحانه وتعالى، منصوبة منصورة بالذل لله عز وجل سبحانه وتعالى. لسنا منصورين بفلان أو بعقل فلان أو بذكاء فلان أو برشد فلان، لا والذي رفع السماء، لا والذي رفع السماء، لن يموت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لن يموت أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، والذي رفع السماء لينصرن الله عز وجل دينه، بل ولينصرنه على أيدي أناس المستضعفين عديم الحيلة حتى يتعجب أهل الحيلة. هذا دين الله عز وجل سبحانه، حتى لا يقال انتصروا لأن فلانا فيهم، لا والله لينتصرن كما قال الله عز وجل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان، أين هم؟ في مصر كانوا، ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يا عباد الله، إن نصرنا مع القلة والذلة، إن نصرنا مع القلة والذلة، فاستبشروا خير، فاستبشروا خير، والله الذي لا إله غيره إننا في نعمة، لو علمه الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسوء. يا عباد الله، أقول لكم ارجعوا إلى سابق عهدنا، ارجعوا إلى كتاب الله عز وجل سبحانه وتعالى، واقرأوا في حال القوم تعرف ما النعمة التي نحن فيها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أنا وإياكم نستعملوا قولة التربية الحسنة، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي من علينا فأفضل، والذي أعطانا فأجزل، الحمد لله على كل حال، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلمتك. قد ترى الأفكار والأفهام تقتل، قد ترى الأفكار والأفهام قلة التربية، وهذه طبيعة المتصل، هذا حاله، أن يكون هذا حاله، أن يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد من أسلم، هذا أشد شيء على النفس يا عباد الله. ولكن إن من ردوا وعادوا أبا جندل ومن معه وأبا بصير لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم رد أبو جندل وأبوه يأخذه سهيل بن عمرو، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أول ما أخذه على أهل، قال أجزه لي، ولم يرضى بذلك حتى أخذوه من وسط الصحابة، حتى أن عمر رضي الله عنه قال وذهبت إلى الرجل وأنا أشهر له السيف ويمده نحوه علّه يأخذ السيف ويقتل أباه، فظن الرجل بأبيه. ثم بعدها يذهب أبا بصير ويعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرد إلى القوم، ثم يقتل من أخذوه، ثم يعود إلى البحر، ثم يأخذ أبا جندل، ثم يمنع قريشا كلها، ثم تقول قريش يا للنبي صلى الله عليه وسلم أن من أتاك منا فلا ترد. وكان هذا أمر لصحابة رضوان الله عليهم فتح. ثم جعل للنبي صلى الله عليه وسلم فسحة في 10 سنين أن يدعو الناس، ثم بعدها يقتلون قوما ويخالفون العهد فيفتح الله عز وجل مكة. إذا رأت العقول شيئا يا عباد الله، ولكن الله عز وجل لا يفعل بعباده إلا الخير، فمن قتل منا أين مكانه؟ نحسبهم والله حسيبهم، إن رضي الله عنهم وصدق ليس جزاء إلا الجنة، فلما الحزن؟ ونحن إن بقينا في دنيانا هذه وطريقنا، إن ثبتنا الله عز وجل سبحانه وتعالى فما مصيرنا؟ القتل إن شاء الله عز وجل سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم القتل في سبيله. أما لا تحزنوا على أن الله عز وجل سبحانه وتعالى قد تأخر القافلة، فقد تأخر النبي في عمره، وعادوا إلى مكة ونحروا هديهم في منتصف طريق. لا تحزنوا على أن أمرا أردناه تأخر، أو أنك أردت شيئا وتأخر، أو أن هناك ما هو أحسن وما هو أفضل، رأى الصحابة في ذلك، لكن الصحابة معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل الوحي فينبه النبي صلى الله عليه وسلم. أما عقول، ولكن عقولنا كعقول البشر ترى وتحكم على ما تراه بعيوننا. الله عز وجل يقول إني رسول الله ولست أعصيه، وإنا عباد الله ولن يخذلنا، وإننا عباد الله ولن يخذلنا، إننا أتباع أبي بكر وعمر وعثمان، إننا أتباع من حلقوا وكادوا أن يقتل بعضهم بعضا، إننا أتباع من لم يرضوا بهذا الحلف يا عباد الله. والله عز وجل دبر لهم أمر رشد، قال النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جندل ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال، وكأن ألا ليت يذهب إليه رجال، وكانوا سبب فيما وصل للصحابة رضوان الله. يا عباد الله، لطالما لم نكن مقصرين، ولطالما أدينا ما علينا، وإن القوم جاءوا بما لا طاقة لنا، وإن القوم جاءوا بما لا نعرفه وبما نجهله، وإن الله عز وجل سبحانه وتعالى لينزلن النصر من هذا الباب، فاصطفى إخوانا وابتلى إخوانا، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم في ابتلائنا هذا، وإنه من السنة أيضا. وما أشبه الليلة البارحة، ليست هناك محنة أبدا إلا وبعدها منحة تناسبها. إن الأحزاب كانت خندقا حولها ولا يأمنون على قضاء حاجتهم، وما أقربها من فتح مكة، وما أقربها من فتح مكة. لذا إن المنحة بمقدار المحنة، وإن الله عز وجل سبحانه وتعالى نقول أراد بنا خيرا والسلام. إن النعمة فيما نحن فيه يا عباد الله، إن القوم يبتلون في دنياهم، إن القوم يبتلون في دنياهم، وقد تسلط عليهم الطاغوت من كل جنب في طعامهم ومشربهم ومأكلهم. إنك الآن تشهر سلاحك في وجه الطاغوت وتكفر به، وإن هناك أقواما يقتلون من أجل دنيا وفتات منها قليل، إنك في نعمة أيا عبد الله أو تدري ما هي والذي لا إله غيره لهانت عليك أن تداس وتطحن هان عليك أن تداس وتطحن ولا يبقى منك شيء معبرا لله عز وجل لشكر هذه النعمة من أنت حتى يصطفيك الله عز وجل من خلقه كلهم والقوم سبق وأن قرأتهم في كتاب الله عز وجل أولم يصفروا أين قوم نوح كيف بك لو كنت ممن عصوه أين قوم هود كيف بك لو كنت ممن عصوه أين قوم صالح كيف بك لو كنت ممن عصوه كيف بك والله اصطفاك وجعلك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك لو كنت من هؤلاء الذين غبروا كيف بك والله عز وجل اختارك من عباده لأن تكون من هؤلاء الذين في هذا الزمن إيه له من زمن الله يا عباد الله إننا لفي نعمة وجب عليك أن تتدبرها ويهون عليك بعدها كل شيء كيف بك لو كنت من هؤلاء الذين خذلوا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك وقد كنت تريد وتشتاق وتدوق نفسك أن تقاتل في أي مكان وساحة من ميادين القتال كانت بعيدة أو قريبة والله عز وجل يدخرك لأن تكون في الشام في خيرة الله من أرضه كيف بك لو كنت من خيرته من خلقه أوليس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسطرة في الصحيح تاك مما ضعف منه أنهم قوم في أكناف بيت المقدس أو تدري إن كان الحديث منه كيف بك والقوم يشتاقون لأن يكونوا في ساحاتك هذه ماذا فعلت لأن يختارك الله عز وجل من دون عباده المسلمين الملتزمين المجاهدين على المنهج أن تكون في أرض الشام كيف بك لو كنت من المرجئ كيف بك لو كنت ممن لطخت أصابعهم بالأحمر كيف بك لو كنت ممن تبعوا ذوي الأصابع الحمراء كيف بك لو كنت ممن نظر للقعود ولم ينظر للجهاد كيف بك لو كنت تريد الجهاد ولم تستطع النفير ومنعتك ذنوبك بما كسبت كيف بك والله عز وجل قد أخذك من هذا كله ورفعك عن هذا كله واصطفاك من خلقه كلهم أي نعمة هذا قل لي أي نعمة هذا كيف والقوم ينتظرون ميتة في فراشهم وبرزخا في موتهم ينتظرون ولا يعلمون إلى أي أمر يفضى لهم كيف بهم وينتظرون ميزانا يوم القيامة توزن عليهم أعمالهم والله أعلم أيها يا صح كيف بك والله عز وجل وضعك في موطن إذا رضي عنك كتب لك ميتة في سبيله بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لحمدة على أنه قال والذي نفسي بيده وددت لو يحشر في بطون السباع وحواصل الطير كيف يقتل كيف يرضى لأخاه في الرضاع أن يحشر في بطون السباع وحواصل الطير كيف يرضى لعمي هذا وهو الذي نصره وآذره إنها أجمل ميت إنها أحسن ميت وما أشبه الليلة إن الصحابي يتمنى أن يعطيه الله عز وجل رجلا شديدا حربه شديدا بأسه فيقتله فيقطع أنفه ويجدعه فيقطع أذنه ويجدع أنفه ويقطر بطنه وصحابي أراد أن يكون رجل شديد بأسه وشديد حربه فيقتله قال الرجل على أن الصحابي قد أحسن في الدعاء الذي أراد أن يقتل ويمزق ويقطع الآن هذه الميتات لا تكون إلا في هذا الوقت لا تجد لأخاك جزءا من جسدي لتدفنه ربما بعض شعر أو شعيرات ولربما لا تجد منه شيئا أبدا حتى ملابس ما أجملها من ميتة ومن أحلاها وما أحسنها أن تلقى الله عز وجل سبحانه وتعالى على هذا الحال فيما يا عبدي يقول فيك ويقول يا عباد الله ارجع إلى نفسك وقل وانظر إلى النعمة التي فيها انظر إلى النعمة التي أنت فيها الآن وكيف بك لو كنت سابقا سنة أو قبلها سنة وانظر لو عاجلك الله عز وجل بمعصية كنت عليها سنة كيف أن الله حلم علينا وأمهلنا وعلمنا وهدانا حتى أننا سبقنا من علمونا كنا تحت أقدامهم نعرف نتعلم الجهاد والتوحيد والكفر بالطاغوت والولاء والبراء ثم نفرنا وهم قعدوا ونظروا للقعود بعدها أي نعمة هذه والذي لا إله لا شكر لها إلا أن يرى الله عز وجل سبحانه وتعالى دمك هذا فرقا والذي نفسي بيده لا يكفيها شكر أن تكون مقطعا أو ممزقة أشلاءك يا عبد الله يا عباد الله إن عذاب الله شديد إن كنا نقرأ كتاب الله عز وجل ونصلي أيام قعودنا وركوننا نصلي صلاة القيام والآن في رمضان ونسمع الرجل يتكلم عن النار، ثم بعدها تدمع العيون وتخشع القلوب ونكاد نموت بكاء مما نرى في النار. يا عبد الله، إنك الآن على الطريق الذي ينجيك من النار، صفحة بيضاء. الناس ينتظرون أن يوزن لهم، وأنت إذا قتلت على هذا الأمر يا عبد الله شهيدا في سبيله تقبلك الله عز وجل وصدقت، صفحة بيضاء يغفر لك عند أول دفة من دمك. أين دفة الدماء إلا هنا؟ أيا عباد الله، إن الأمن هو التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حتى ولو اجتمع علينا من بأقطارهم، لو ملأوا السماوات والأرض بآلاتهم ومعداتهم كلها، يا عباد الله إن الأمن في قلوبنا وإن الرعب مجزر فيهم. قال الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، لم يقل سنضع، قال سنلقي، أي مقذوف في قلوبهم. سنلقي في قلوبك الذين كفروا الرعب، بماذا؟ بأنك أخفتهم، بأنهم رأوك شديد القوة شديد البأس تحمل السلاح مدججا به. لا والله، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم يزل. إن الله عز وجل ألقى الرعب في قلوبهم بشركهم، وألقى الأمن في قلوبنا بإيماننا. فماذا نفعل؟ نبحث عن زيادة الإيمان، فيزداد الأمن وتنزل السكينة وتنزل الرحمة من الله عز وجل. ويا عبد الله، إن الله عز وجل قريب من عباده المسكين. فإننا الآن في مسكنة ذل لله عز وجل سبحانه وتعالى، فأقول: اللهم لك الحمد إن كنت كتبت لنا الحياة حتى نرى فيك ونبتلى فيك يا رب العالمين، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. قالها صلى الله عليه وسلم. أولم يكن هو الذي رفع يده إلى السماء يا عبد الله؟ أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. ما أشبه الليلة البارحة. أيا عباد الله، إنها سنة، سنة الله عز وجل لا تتبدل ولا تتخلل، خاصة في طريق الجهاد وأهله. بلاء، اختبار، امتحان، ثم كل هذا يوضع في بوتقته، ممنوع من الصرف، مخالف لكل القواعد. ينصر الله عز وجل عباده الضعفاء، وينصر الله عز وجل عباده المساكين، ويمكن الله عز وجل عباده الضعفاء، ويربيهم ويعلمهم، وما أشد تربية الله عز وجل. 12,000 في حنين فر ولم يبق منه إلا القليل مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حالهم كيف سطره الله عز وجل سبحانه وتعالى، لتعلم أنه ليس لنا من الأمر شيء، ليس لنا من الأمر شيء. دجج نفسك بالسلاح، اجمع ما شئت من الناس لتجمع كل أهل العقول وكل أهل التدبير، لن يكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. ثم بعدها لتحزن وتغضب، من رضي فله الرضا ومن سخط. إن الله عز وجل سبحانه وتعالى متم الأمر. قال صلى الله عليه وسلم، وأختم بذلك، لما جاءه الصحابي رضي الله عنه أظنه خباب، وقال: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن، ألا ترى ما قتلنا، وهو تضعه المرأة على الفحم حتى يكاد وضق ذخره، يطفئ النار، يطفئ النار من كثرة ما يوضع عليه. وقل هو بدأ الحديث هذا لما ذهب إلى عمر رضي الله عنه وبلال، رأى بلالا، رأى عمر رضي الله عنه يقول لبلال: والله يا بلال، أنت أحق بالإمارة مني، فقد أذيت في الله ولم أذى. لأن عمر رضي الله عنه كان من بني عدي، وكان له قوة وسلطة ومنعة في الأمر. فنظر خباب إليه، ثم كشف ظهره، فرآه عمر رضي الله عنه، فقيل: أغشي عليه، وقيل أنه أشاح بظهره، وقال: ما هذا؟ فقال يحكي قصته للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى نضع لأنفسنا حدا نقف عنده. فقال: لو رأيتني وأنا ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال: فجلس صلى الله عليه وسلم، مر وجهه، فتق ما بين عينيه عرق صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كأنه كان في من كان قبلكم الرجل يحفر له في الأرض، يحفر له في الأرض، ويخلى ما بين لحمه وعظمه بأمشاط من حديد، لا يصده ذلك عنه، ولا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يتركن بيت مذر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، ولكنكم قوم تستعجلون. إن من ينظر الآن لحالنا وحال إخوتنا يقول أننا الذي نستحق، كيف به وهو على الفحم؟ وما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدعاء صلى الله عليه وسلم والاستنصار صلى الله عليه وسلم، لكن النبي يريد أن يضع قاعدة. أهو لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة؟ نعم يدعو، لكن الكلام عن إقامة الدين وتحكيم الشرع لا بد أن يكون لأناس أن تضع عندهم قاعدة، إن من أراد سلوك هذا الدرب ليس له سبيل إلا ذاك. أما الدعاء وحده فلا يكفي، لا بد من أخذ الأسباب وإقامة الدين وتحكيم الشرع، بأخذ الأسباب بكل ما تستطيع، ثم بعدها لا تعتمد. ممنوعة من الصف، مخالفة لكل القواعد. أوليس هم الذين نصروا في بدر على الحال الذي فر؟ ونعم هم الذين ربوا في حنين. أوليس هم الذين قتل خيرتهم في أحد؟ ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة. نقول أننا نحسن الظن بالله عز وجل سبحانه وتعالى ونسيء الظن في أنفسنا، وأن الله عز وجل ما أراد بنا إلا خيرا، أراد الله بنا خيرا والسلام. فيا عباد الله، إن الله عز وجل سبحانه وتعالى له في تدبير أمره لعباده عجب العجب، ولنرين بعد ذلك ما كان. والصحابة رضوان الله عليهم كما قال عمر: والله إني لعملت أعمالا بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: أولسنا على الحق؟ أوليسوا على الباطل؟ أوليست رسول الله؟ أوليس قتلانا في الجنة؟ أوليس قتلاهم في النار؟ قال: إني أعمل وأصوم وأتصدق من أجل ذلك. لماذا؟ وقتها عقله. ونقول إذا ضاق بنا الأمور يا عباد الله، إن الله عز وجل يصطفينا ويضعنا في الموضع الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، فلماذا عنا؟ أولسنا نتمنى الموت في سبيل الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ حاشا لله أو نقول أنكم تنأون، لا والله الذي لا إله غيره، ولكن الشيطان له مداخل، ولكن الشيطان له مداخل. أقول يا عباد الله، إن آمن مكان أن تكون وسط المجاهدين والذين يقبلون بصدورهم عاريات على عاريات. إن آمن مكان، لا أقول في الدنيا، أقول من النار. ما الذي جعلنا أنا وأنت نطلب هذا الطيب؟ بالله عليكم لو وجدنا رخصة أو ما أخذناها، لو أن في نصرة الدين وتحكيم الشرع طريقا أسهل من هذا وأيسر، أو لم يعطه الله لنبيه؟ أو لم يعطه الله لنبيه؟ أنحن أكرم على الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان طريقا أفضل وأيسر والصحابة يريدون بدرا عيرا أبى الله إلا نفيرا؟ أو لم يخرجوا يطلبون العير أبى الله إلا النفير؟ أو لم تكن أحد والأحزاب وحنين وتبوك يا عباد الله؟ ليس هناك أيسر من ذلك. إن أيسر طريق علينا هو الجهاد، أيسر طريق للجنة هو القتل في سبيل الله عز وجل سبحانه وتعالى، أيسر طريق للنجاة من صراط وعذاب هو الجهاد في سبيل الله عز وجل سبحانه وتعالى، بل لا الجهاد، القتل. لطالما أنفاسنا في صدورنا ما دمنا نخاف على أنفسنا، لطالما عيوننا تنبض وأطرافنا تتحرك ما دمنا نخاف على أنفسنا. الله يمن علينا ويعطيك طريق النجاة السهل اليسير، أما الشيطان إنما الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوا. إننا نخاف الله عز وجل سبحانه وتعالى، ما اجتمعنا أنا وأنت إلا أننا نخاف الله، ولو وجدنا طريقا أسهل وأيسر لنجاتنا في الآخرة لسلكناه، ولكن لا رخصة ولا أسهل من ذلك ولا أيسر، وأننا أمرنا به، ليس على التنفل، ليس على التنفل. يا عباد الله، إننا الآن تسقط علينا أحكام ليست كغيرنا، تسقط علينا أحكام ليست كغيرنا. الآن يأتي معنى الثبات ومعنى الصبر، الآن نذوق ما ذاق الصحابة رضوان الله عليهم، الآن تنزل السكينة في قلوبنا ولا يعرفها غيرنا، ولا يعرفها غيرنا. من كانت فوق رؤوسه تطن هؤلاء آلات العدو، وعلى الأرض تسمع أجيجهم أجيجهم، وجاءوا بخيلهم ورجلهم، ثم تجد نفسك في حالة من السكينة تعجبها أو حتى أنك تنام. والله الذي لا إله غيره، إن هذا تثبيت من الله عز وجل سبحانه. فأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم إتمام نعمته علينا، وأن لا يحرمنا وإياكم شهادة في سبيله، وأن يجعلنا وإياكم يستمعون القول فتبعون أحسنه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، بلغنا اللهم من يرضيك أمالنا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا وكروبنا، علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق والشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق والشام، اللهم افتح لهم بغداد وافتح لهم قلوب العباد وافتح لهم باقي البلاد واجمعنا بهم في الدنيا قبل الآخرة يا رب العالمين. اللهم انصر خليفة المسلمين، اللهم اجدد ملكه وسدد رأيه واتم أمره وليم رشده وقيه شر نفسه، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، سد مرائنا، وألهمنا وإياهم رشدنا، وقنا وإياهم شر نفوسنا يا رب العالمين. اللهم اشف إخوان المرضى، اللهم اشف إخوان المرضى، اللهم ادنهم دما خيرا من دمهم وخيرا من لحمهم، واشف شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب العالمين تقبل إخواننا في الشهداء عندك يا رب العالمين. اللهم ابنهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأزواجا خيرا من أزواجهم، وأسع لهم في قبورهم، ونور لهم فيها، واجعلها ربهم رياض الجنة، ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، وارفع لهم درجات فعليين يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله الحمد لله الله الله.